فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل كتب الطلاق كتابة ولم يتلفظ به، فهل يقع ذلك؟ هذا يعرض على القاضي، هذه مسائل تعرض على القاضي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.